نعم. سمعتم كلامه؟ نعم ولا لا؟ طيب، هو يقول فيها الآن قناة تسمى إنترنت. نعم، هل الأولى أن يدخل الإنسان فيها أو لا يدخل؟ أقول أولى أن يدخل، لأن هذا شيء مفروض، شيء واقع، ولا يمكن أن ندع أهل الشر يلعبون بالناس ويسعون في الأرض فسادا ونسكت. وأما كون هذا سببا لكون الناس يقتدون هذا الجهاز فهم مقتنونه على كل حال، وليس هذا المانعين، يعني ليس عدم دخول الانترنت في الأقوال الطيبة بمانع لهم من اقتناعه، هم مقتنون على كل حال.